قال الإمام البربهاري رحمة الله عليه: وكلما سمعت من الآثار شيئا مما لم يبلغه عقلك نحو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن عز وجل، وقوله: إن الله ينزل إلى السماء الدنيا وينزل يوم عرفة وينزل يوم القيامة، وإن جهنم لا يزال يطرح فيها حتى يضع عليها قدم جل ثناؤه، وقول الله تعالى للعبد: إن مشيت إلي هرولت إليك، وقوله صلى الله عليه وسلم: خلق الله آدم على صورته، وقوله صلى الله عليه وسلم: رأيت ربي في أحسن صورة. هذه الجملة من الأحاديث التي أشار إليها المصنف رحمه الله تعالى كلها تتعلق بالصفات، بصفات الباري سبحانه وتعالى. ولعله تقدم لنا غير مرة أن مذهب السلف في أسماء الله وصفاته أنه يثبتون لله سبحانه وتعالى ما أثبت لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تأويل. والميزان في هذا قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقد وضع الأئمة رحمهم الله قواعد في هذا الشأن تقدم لنا الكثير منها، منها القاعدة المشهورة التي قالها الإمام مالك رحمه الله ردا على مبتدع سأله عن الاستواء حين قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. ولعلنا ذكرنا غير مرة أن جميع الصفات تجرى هذا المجرى، فكل ما مر من أسماء الله وصفاته تجرى على هذا النحو: اليد معلومة والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. المجيء معلوم، الكيف مجهول، الإيمان به واجب، السؤال عنه بدعة. الضحك معلوم، الكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. القدم معلومة، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه ماذا؟ بدعة. وهكذا في كل ما مر ويمر من أسماء الله وصفاته. وإشارة المصنف هنا إلى أنه مما يعجز العقل عن إدراكه، أي إدراك كيفيته، فنؤمن به على الوجه اللائق بمن؟ بالله سبحانه وتعالى. ولنأخذ هذه الأحاديث فقرة فقرة. نعم. شرحت بشكل جميع الأحاديث إلا وقفنا على خلق الله آدم على صورته. فيه كلام نعود إليه في موضوع الهرولة. السلف لهم فيه كلام كثير، ولكن الأولى هو أن نؤمن بها على الوجه اللائق بجلال الله، وهي دليل على إجابته لخلقه. فمدلول الصفة وأثرها هو الثواب. إذا أتاني عبدي يمشي أتيته هرولة، فإثبات صفة الهرولة هو الأولى من قول من قال أن المقصود الثواب فقط. نثبتها على وجه اللائق بجلاله وعظمته، وهي نظير سائر الأسماء والصفات التي نؤمن بها على الوجه اللائق بجلال الله. ومفهوم الحديث بشكل عام أن الله تعالى يثيبه ويضاعف له الأجر والثواب، هذا هو مدلول الصفة وأثرها. أما الحديث الذي أشار إليه المصنف، خلق الله آدم على صورته، طوله 60 ذراعا، وله روايات كثيرة منها النهي عن الضرب في الوجه، وتعليله ذلك بأن الله خلق آدم على صورته، ونحو ذلك. ومنه الرواية التي وردت في بعض كتب السنن بأسانيد صحيحة، إن الله خلق آدم على صورة الرحمن. وهذه مسألة اختلف فيها حتى بعض السلف، وإن كان الأمر فيها ظاهرا بحمد الله، فقد حاول بعض أهل العلم تأويل هذا الحديث فرارا من أن يثبت أن لله صورة، وعلل ذلك بأن المراد صورة آدم، إن الله خلق آدم على صورة آدم، أو إن الله خلق آدم على صورة هذا الرجل الذي يريد أحد أن يضربه فلا يضربه على الوجه لأنه على صورة آدم، وصورة آدم معظمة، أو أن المراد على صورته أي على صفته. أو أن المراد على صورته أن ذلك من باب إضافة التشريف، كبيت الله وناقة الله أو نحو ذلك. وكل هذه الأقاويل أراد منها قائلوها أن يهربوا من إثبات مسمى ماذا؟ الصورة لله سبحانه وتعالى. وفي الحقيقة مع أن هناك كلام سنقرأه لبعض أهل العلم، لكن أقول ما الفرق بين أن أثبت كلمة الصورة أو أثبت اليد والوجه والعينين والسمع والبصر والقدم والرجل وما إلى ذلك؟ هل هناك فرق؟ حتى نتكلف ونقول المراد بالصورة كذا وكذا. ولذلك أشار غير واحد من السلف إلى هذه النقطة، ومنهم ابن قتيبة رحمه الله، ومنهم الإمام أحمد رحمه قبل ذلك، وغيرهم. فإن مسألة الصورة وإثبات الصورة لله لا يلزم منها أن الله خلقه على صورته من كل وجه، فالمقصود في بعض الوجوه التي لا تقتضي إحاطة ولا تقتضي المماثلة من كل وجه. ولذلك فإن الواجب هو ما قرره الإمام أحمد وابن قتيبة وغيرهم من أئمة الهدى المتقدمين، وهو ما رجحه كثير من أهل العلم المتأخرين أيضا، مثال شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز، وشيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين، وشيخنا الشيخ حماد الأنصاري وغيرهم. فالواجب هو إثبات هذا الحديث بدلا من أن نتكلف تأويله. وحتى ابن حجر رحمه الله من المتقدمين في الفتح ذكر أقاويل كثيرة ثم ختم بكلام ابن قتيبة وغيره، وهو أن الواجب إثباتها على الوجه اللائق بجلال الله سبحانه وتعالى. لذلك فإن الواجب هو أن نؤمن بهذا الحديث على ظاهره على الوجه اللائق بجلال الله، وهو أن المقصود على صورته أن الضمير يعود إلى من؟ ها؟ إلى الله سبحانه وتعالى، أي خلق آدم على صورته، على صورة الله. لكن الذي نجهله هو أن هذه الصورة التي خلقه الله عليها لا يلزم منها ماذا؟ المماثلة من كل وجه. لذلك وجب الإيمان بهذا على مراد الله على الوجه اللائق بجلال الله لثلاثة أمور. الأمر الأول أن الأحاديث صحيحة في هذا الأمر ولا مطعن فيها، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، بل إن منها حديث لا يمكن تأويله بحال ولو بشكل بعيد، وهو الحديث الذي يقول إن الله خلق آدم على صورة الرحمن. تكلفوا في رد الحديث، ولكن اعترف حتى بعض الذين أولوا بأن الحديث من حيث السند ما حكمه؟ صحيح. إذن هذا هو الأمر الأول، أنه لا ينبغي العدول عن الظاهر إلى التأويل. لذلك فالحديث صحيح فلا ولا مطعن فيه. ثانيا أنه لا ينبغي العدول عن الظاهر إلا لضرورة، ولا ضرورة هنا، وإلا بقرينة ولا قرينة هنا. لا ضرورة إذا قلنا صورة تليق بجلاله وعظمته، فإذن كنا نثبت لله الصورة كما نثبت له اليد والعين أو العينين والرجل والأصابع والقدم، فليس إثبات هذه بأولى من إثبات تلك، أليس كذلك؟ يعني ليس إثبات اليد أولى من إثبات الصورة، لأننا إذا قلنا الصورة تلزم يلزم منها أن يكون مخلوقا أو أنها من صفات المخلوقين، سيأتينا آخر ويقول واليد من صفات من؟ ها؟ من صفات المخلوقين، وقد قالوه أيضا، قاله المؤولة في اليد وفي غيرها. الأمر الثالث أنه لا يلزم من كون الله خلق آدم على صورته المماثلة من كل وجه، بل هذه الصورة في بعض أمور أو في بعض وجوه مع الفرق العظيم مع الأخذ في الاعتبار البون الشاسع بين الخالق وبين ماذا؟ وبين المخلوق. إذا كان المخلوق نفسه، المخلوقات قد تتشابه في بعض الصور مع أن الفرق بينها كما بين الثرى والثريا، فكيف بما بين الخالق والمخلوق؟ الفرق أعظم وأعظم. إذن الإشكال ليس واردا إذا علمنا أن الصورة لا ليست كالصورة، كما أنه ليست ذاتك الذات، كما إذا علمنا أنه ليست اليد كاليد، وليست العين كالعين، وليست الرجل كالرجل، وليس الإصبع كالإصبع، نحو ذلك. فبذلك ننتهي إلى أن الكلام في هذا الحديث يجب إثباته على ظاهره على الوجه اللائق بجلال الله لثلاثة أمور. الأمر الأول نختصرها أن الحديث ثابت ولا مطعن فيه فلا ينبغي رده، حتى اللفظ الذي فيه ويؤكده اللفظ الذي جاء فيه إن الله خلق آدم على صورة الرحمن. الأمر الثاني أنه لا يجوز العدول عن الأمر الظاهر إلى التأويل بغير ضرورة وبغير ماذا؟ قرينة تقوي هذا الصرف وهذا التأويل. الأمر الثالث أن إثباتنا للصورة نظير إثباتنا لماذا؟ ها؟ لليد والعين والوجه والقدم والساق وما إلى ذلك من الصفات الذاتية التي أثبتها الله تبارك وتعالى، من الصفات الخبرية التي أثبتها الله تبارك وتعالى لنفسه، أليس كذلك؟ فبهذه الخلاصة يتضح أن الواجب هو إجراء هذا الأمر على ظاهره، وهناك تحقيقات كما ذكرنا ينبغي الرجوع إليها، منها كتاب بحث منشور للشيخ حماد في إحدى مجلات الجامعة المنشورة سنة 96، ومنها كلام للشيخ أبا بطين رحمه الله في الدرة السنية، ومنها ما قرره وبينه شيخنا الشيخ حمود التويجري وفقه الله في كتابه ماذا؟ جواب أو عقيدة أهل الإيمان في أن الله قد خلق آدم على صورة الرحمن، ومنها تحقيق لمحقق كتاب التوحيد لابن خزيمة رحمه الله، وابن خزيمة ممن وقع في التأويل في هذا الحديث، وهذا لا يقلل من كونه من أئمة السنة، فكما يقال لكل جواد إيش كبوة ولكل صارم نبوة، وهذا ليس شيئا بالنسبة لما قرره وسطره وبينه في كتابه العظيم كتاب التوحيد ابن خزيمة من تقرير لعقيدة أهل السنة والجماعة.

وإنما علينا أن ننطق به. قال القاضي أبو يعلى: والوجه فيه أنه ليس في حمله على ظاهره ما يزيل صفاته ولا يخرجها عما تستحقه، لأننا نطلق تسمية الصورة عليه لا كالصور، كما أطلقنا تسمية ذات ونفس لا كالذوات والأنفس. وقد نص الإمام أحمد في رواية يعقوب البختان قال: خلق آدم على صورته لا نفسره، كما جاء الحديث. وقال الحميدي لما حدث بحديث إن الله خلق آدم على صورته قال رحمه الله: لا نقول غير هذا على التسليم والرضا بما جاء به القرآن والحديث، ولا نستوحش أن نقول كما قال القرآن والحديث. وقال ابن قتيبة: الذي عندي والله أعلم أن الصورة ليست بأعجب من اليدين والأصابع والعين، وإنما وقع الإلف بمجيئها في القرآن، ووقعت الوحشة من هذه لأنها لم تأتي في القرآن، ونحن نؤمن بالجميع. هذا كلام ابن قتيبة، وقد ثبت في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم: فيأتيهم الله في صورة غير الصورة التي يعرفون، فيقول: أنا ربكم، فيقولون: نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا أتانا ربنا عرفناه. فيأتيهم الله في الصورة التي يعرفون، وفي لفظ آخر صورته التي يعرفون، فيقول: أنا ربكم، فيقولون: أنت ربنا، فيعرفونه. فالذي ينبغي في هذا ونحوه إمرار الحديث كما جاء على الرضا والتسليم، مع اعتقادي أنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الله سبحانه أعلم. انتهى جواب الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين، وهو مع اختصاره مفيد جدا. هذا كلام جيد، وخلاصته أنه يرد على قول القائلين بأن المقصود على صورة آدم أو على صورة الرجل المضروب في الرواية الأخرى التي تنهى عن الضرب في الوجه، لأن الله خلق آدم على صورته. وسواء قلنا على صورة المذنوب المضروب أو على صورة آدم، فإن هذا المعنى غير متصور وغير سائغ حتى من حيث المعنى إلا بتكلف. بينما إذا قلنا على صورة الله فالمعنى واضح، فإذا أشكل مشكل فيرد عليه بالنقاط الثلاثة التي ذكرناها، والتي منها قلنا: أولا، صحة الأحاديث بما فيها على صورة الرحمن، وثانيا، أنه لا يلجأ إلى التأويل إلا بقرينة أو ضرورة، ولا ضرورة هنا، لا سيما إذا أثبتنا ذلك على الوجه اللائق بماذا؟ بجلال الله سبحانه وتعالى. الأمر الثالث أنها نظير إثباتنا لليد والعين، فالتفريق بينهما تفريق بين المتماثلين، تفريق بين المتماثلين. والشيخ أبو بطين رحمه الله ذكر لطيفة هنا، وهي أن الناس استوحشوا من إثبات صفة الصورة لأنهم لم يألفوها في القرآن، بينما اليد والأيدي واليدان وإلى آخره والوجه هذه كلها يعني تمر بهم في القرآن في كل لحظة، بينما هذا اللفظ ما جاءت إلا في السنة، فلذلك ظهرت الوحشة من هنا، ولا داعي للوحشة إذا أثبتنا ذلك كله على الوجه اللائق بماذا؟ بجلال الله وعظمته، لأن ذلك أمر يحسم النزاع. وإذا أثبتنا كل ما أثبت لنفسه إثباتا بلا تعطيل بلا تمثيل وتنزيها إثباتا بلا تأويل وتنزيها بلا تعطيل كان ذلك أدعى كان ذلك هو الذي يتمشى مع منهج السلف ومع منهج أهل السنة. وأؤكد وأقول إنه لا بد لكل طالب علم أن يرجع إلى هذه المراجع في هذه القضية حتى يفهمها جيدا، لأن الذين يؤولون ذلك ومنهم بعض يعني حتى شيوخ المعاصرين مثل شيخنا الشيخ ناصر الألباني وفقه الله، فهو يعني تبع غيره في هذه المسألة ولا يخدش كما قلنا هذا في علمه، ولا في علم ابن خزيمة رحمه الله، ولا في علم من قال بهذا، لأن هذا هو اجتهاد ظهر لهم وليس من المؤولة الذين يعني ديدنهم ديدن سائر المؤولة، وإنما حصل منهم هذا التأويل في هذه المسألة، والله يغفر لنا ولهم. نعم نعم. إذا كان في أي سؤال حول هذه النقطة قبل ما نتجاوزها لأنها مهمة جدا. نعم. إيه؟ الضرورة هي من القرائن التي تصرف عن الظاهر، وفي الحقيقة ليس في صفات الله الواردة ما الثابتة في الكتاب والسنة ما يدعو الأمر فيه إلى التأويل، ولكن هناك ألفاظ قد يظن ظان أنها صرفت ضرورة أو لقرينة، مثل حديث الولاية وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، وكذلك مثل الحديث الذي تقدم لنا بالأمس إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء. إذا قلنا إن المراد هو يعني لا هذا لا يدخل، لأن قلوب العباد بين أصابع الرحمن هذا وإن كان مدلوله التصرف لنا فيه إثبات الأصابع أيضا كما جاء في الحديث الآخر إن الله يضع السماوات على إصبع والأرض على إصبع إلى آخره، لكن أظهر شيء هو حديث الولاية. فلو جاء وحديث المعية، لو جاءنا متكلف وقال أنتم أولتم، قلنا إذا سميناه تأويلا فقد اقتضت، فإن القرينة التي دعت إلى التأويل إن سميتموه تأويلا أقوى من أي قرينة، لأنها ظاهرة من لفظ ماذا؟ ها؟ من لفظ الحديث نفسه، فالحديث بدأ ببيان نصرة الله لأوليائه وختمها بذلك، حيث بدأ بقوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، عرفت؟ من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، ثم ختم الحديث بقوله ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. فهنا قطعا لا يقول قائل بأن أن الله عز وجل أصبح يدا لك أو رجلا لك أو عينا لك أو أذنا لك على ما يتبادر إلى الذهن، وإنما المقصود هو النصر النصرة والتأييد والمعية، هذا هو المعنى المراد. ولذلك يعني مثل هذا إن سمي تأويلا فهذه قرينة قوية وضرورة ملحة لا يمكن العدول عنها، لكن أنا لا أعتبره تأويل، وكذا السلف قبلنا لا يسمونه تأويلا لأنه هو الذي دل عليه السياق في أول، لا سيما الذي يقرأ مثل آية ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم، الحلوليين يقولون إنه يدل على أن الله حال بينهم جالس بينهم، بعض المؤولة أيضا قالوا إن الله في كل مكان، قالوا إن هذا دليل على أن الله في كل مكان، والحق أنه لا يعدو أن يكون المراد منه أن الله معهم بنصره وتأييده و إحاطته وعلمه سبحانه وتعالى، لأن السياق هو الذي يقتضي ذلك، بدليل أن الآية بدأت بقولها لم تعلم أن الله له يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ثم ختمت الآية أيضا بقوله تعالى إن الله بكل شيء عليم. فإذن الأمر ليس فيه تأويل، لكن إن تنزلنا وسميناه تأويلا فإن ما اقتضاه ضرورة أو يقين أو قرينة ترقى إلى درجة النص، لأنها جاءت في لفظ الأحاديث في آخره أو في أوله. نعم. أولا لا نسلم له بأنه لا يصح عنده رواية على سورة الرحمة، فإن الرواية صحيحة وثابتة، ولو حتى إن بعضهم اضطر إلى إثباتها، بعض المؤولة أو بعض من أول هذا الأمر. الأمر الثاني أن الأمر الثاني أن العودة إلى أقرب مذكور ليست قاعدة مضطردة، ليست قاعدة مضطردة في كل حال، وإنما يعود إلى أقرب مذكور إذا كان السياق يدل على هذا. وأما إذا اقتضى السياق عودته إلى ما تقدم فهذا وارد، بل هو المطلوب، لكن هنا الضمير لا يعود إلى أقرب مذكور، بل يستحيل أن يعود إلى أقرب مذكور، لأنه قد جاء النص في بيان صورة في إضافته إلى الرحمن اللي خلق آدم على صورة الرحمن. فلذلك يعني غير وارد هذا الاعتراض، غير وارد، لأن أولا أن الله قد أضاف الصورة إلى الرحمن وهذا لا يمكن تأويله بحال، ثانيا أن هذه الرواية ثابتة وصحيحة، ثالثا أن قاعدة إن الضمير يعود إلى أقرب مذكور ليست قاعدة مضطردة، وإنما هي قاعدة في الجملة، ويمكن أن يعود الضمير إلى ما تقدم ذلك الذي يتصور أنه قريب. نعم نعم نعم، هو من هذا الباب ربي، هذا الباب من باب ما ذكرناه قبل قليل في أحاديث الولاية، ربي عبدي جعت فلم تطعمني، قال كيف أطعمك وأنت رب العالمين، قال مرض عبدي فلان فلم تطعمه فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي، ربي عبدي مرضت فلم تزرني، قال كيف أزورك وأنت رب العالمين، قال مرض عبدي فلان ولو زرته لوجدتني عنده. هذه يعني أيضا مما يفسر بالسياق نفسه، فالله سبحانه وتعالى فسر ذلك عندما قال عبدي مرضت فلم تعدني، ليس المراد أن الله يمرض ولا ينتابه المرض ولا يصيبه شيء مما يوهم النقص بأي شكل من الأشكال، ولذلك تجد أنه فرق بين الأمرين، عندما ذكر الطعام قال لو جئت لوجدت ذلك عندي، وعندما ذكر زيادة المريض قال لوجدتني عنده، وهذه معية التأييد والنصر ما إلى ذلك. هذه المعية المقصود بها العندية أو المعية، لأنه قال وجدتني عنده، أي وجدتني مؤيدا له وناصرا له وحافظا له ومحيطا به وعالما به إلى آخره. وليس في هذا من التأويل في شيء، بل هو الذي دل عليه السياق. ولذلك قال في موضع الطعام لو وجدت ذلك عندي، أو لو وجدت ثواب ذلك عندي، حيث يضاعف الله تبارك وتعالى الحسنات. لمن قدم لنفسه في الحياة الدنيا فليس فيها تأويل، بل هو نص السياق. يعني أنا الآن عندما نقول القمر معنا، هل المقصود أن القمر بجرمه داخل هذا المسجد؟ ها؟ الأمر واضح، هو معنى قوله لو وجدت ذلك عندي أو لو وجدتني عنده، فلا يحتمل التأويل بأي حال. ثم قال رحمه الله: وأشباه هذه الأحاديث، فعليك بالتسليم والتصديق والتفويض والرضا، ولا تفسر شيئا من هذه بهواك، فإن الإيمان بهذا واجب، من فسر شيئا من هذا بهواه ورده فهو جهمي، ومن زعم أنه يرى ربه في ذلك هنا بين المصنف خلاصة بأن الواجب الإيمان بهذه النصوص على الوجه اللائق بجلال الله وعظمته، وأنه ما دام ثابتا فلا مناص من الإيمان به، ومن شك فيه فهو جهمي، أو من أوله فهو جهمي. وهذه الرواية مروية عن الإمام أحمد. ولا يلزم من وصف الشيخ البربهاري رحمه الله وغيره من السلف بأن من أول حديث الصورة فهو جهمي أن يكون جهميا من كل وجه، وإنما يقر ما تقر به من الجهمية، نقر يعني إذا وجد هفوة مثل هذه كما هو الشأن عند ابن خزيمة رحمه الله في مثل هذه القضية، لا يجوز أن تستغل لتشويه سمعته أو النيل منه، لأن عنده من الخير ما نرجو أن يغطي على هذه العثرة أو الهفوة. كلمة المسلمين بما عندهم من غثاء، ولا نبين شيئا مما فسد من عقائد المسلمين. لا، هذا المبدأ ليس واردا، وليس هو داخل فيما قلته الآن في أننا إذا وجدنا أخطاء للأئمة لا يجوز أن تستغل لتشويه ماذا؟ سمعتهم أو لإيذائهم أو للنيل منهم، ولكن هذا لا يعفينا من بيان ماذا؟ من بيان الخطأ، من بيان الخطأ. نقول الإمام بن خزيمة رحمه الله له قدره وله جلالته وله إمامته في الذب عن منهج السلف، نقول أخطأ في هذه المسألة، وحتى لقد قال الإمام أحمد على من قال ذلك إنه جهمي، وليس معنى كونه جهمي أنه يتبنى مذهب الجهمية، وإنما عنده تأثر بماذا؟ ببعض مخلفات مذهب جهم. هذا هو المراد، فأرجو أن يفهم جيدا. أما من اتخذ له منهجا مخالفا لمنهج أهل السنة والجماعة، سواء في العلم، سواء في العقيدة، سواء في كأمثال أولئك الذين يهتمون بجانب جوانب الإسلام على حساب ضياع جانب آخر، فيأخذون السياسة فقط تاركين سائر الأمور، أو يأخذون الزهد فقط تاركين سائر الأمور، أو يأخذون بعض الأمور التي تتفق مع مصالح هذا العصر ويتخلفون عما عدا ذلك، أو يعني يتركونه فريسة لمن لا يحسنه، فيعني هذا ليس هو المطلوب وليس هو المراد. المنهج يقال هذا المنهج المخالف لمنهج أهل السنة والجماعة خطأ، هذا المنهج خطأ، هذا المنهج بدعة، هذا المنهج مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة. نعم، بخلاف ما كما قلنا ما لو وجدت عند إمام عثرة تبين أو خطأ يبين هذا الخطأ، لأنه غير معصوم. الذين دينوا الله به أنه لا أحد معصوم بعد من؟ معصوم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كل من جاءوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهم يخطئون ويصيبون، والله يغفر لنا ولهم. نعم، لذلك فإن العض على هذا الأمر بالنواجد وفهمه فيما يتعلق بصفات الله سبحانه وتعالى خاصة يجب أن ندرسها جيدا، فلا بد من بيان الحق بدليله، ولا بد من بيان الخطأ ممن أخطأ فيه، ورحم الله امرأ عرف قدر نفسه. اقرأ الجملة الأخيرة. قال ومن زعم أنه يرى ربه فيه. لا الجملة الأخيرة قبلها. فمن فسر شيئا من هذا بهواه ورده فهو جهمي. نعم. ومن زعم من فسر هذا بهوى، من اعتمد على الهوى، لأن الهوى من أعظم الطواغيت التي تصرف الإنسان عن المسلم عن الحق، واتباع الهوى من أخطر الأمور، لأن الهوى المعروف عنه أنه ميل النفس إلى الشهوات، لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات.